على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان. ثلاث من أصل الإيمان. نعم. الكف عما قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. والإيمان بالأقدار، الإيمان بالأقدار أو الإيمان بالقدر. والقدر كما هو معلوم ركن من أركان الإيمان الستة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر واجب، وذلك أن الله جل وعلا قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. الله جل وعلا أمر القلم وعلمه وألهمه فكتب مقادير الأشياء كلها: الخلق والرزق والإماتة والإحياء والولادة والوفاة والعلم والجهل والصنعة والمرض والصحة والعافية والرزق الحلال أو الرزق الحرام أو غير ذلك مما هو كائن إلى يوم القيامة. جرى به القدم القلم، ويجب علينا أن نؤمن بالقدر خيره وشره. قد يقول قائل: كيف تقولون بالقدر خيره وشره؟ وهل في القدر شر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. والإيمان بالقدر خيره وشره. نقول هذا سيأتي بيانه وتفسيره إن شاء الله، لكن مقدمته قدر ومقدور، قدر ومقدور. القدر كله خير، ما يريد الله جل وعلا إلا ما هو خير ولمصلحة. والمقدور قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر. المقدور قد يكون مرض، قد يكون إصابة، قد يكون معصية، قد يكون كفر، قد يكون ضلال، قد يكون علم وبصيرة وهدى إلى آخره. هذا المقدور. فالمقدور منه ما هو خير ومنه ما هو شر. وما يجري عن الله تبارك وتعالى كله خير، فالقدر كله خير، والمقدور منه ما هو خير وبركة، ومنه ما هو شر، ومنها ما هو شر لمصلحة، ومنها ما هو شر محض شر. وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله فانتبه له في شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. اقرأ. والإيمان بالقضاء والقدر سبق أن تكلمنا عليه في أول الكتاب وفي أثناء الكتاب، وقرأنا عليه كتاب الطحاوية، شرح الطحاوية وغير من الكتب، وذلك لأهميته وأنه مهم لطالب العلم، وأن فيه اشتباه، وأن فيه وقوع في الضلل والزلل، وقع فيه كثير من الناس، ضلوا الصراط المستقيم فهلكوا. ومع العلم والبصيرة ينجو المرء ويعرف أن المقدور كائن لا محالة، وأن المقدور منه ما هو خير ومنها ما هو شر وضرر، والقدر الذي قدره الله جل وعلا فيه خير وهو خير من الله جل وعلا، حتى ما هو شر للعبد فيه شر فيه خير من الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. يكون فيه خير، الفساد الذي ظهر في البر والبحر فيه شر لكن فيه خير لمن شاء الله من عباده. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الله جل وعلا يبتلي العباد، يختبرهم بالخير ويختبرهم بالشر. الاختبار في الشر فيه خير وهو خير من الله جل وعلا لمصلحة، فعلينا أن نتنبه لهذا ونتدارس هذا الأمر حتى نفهمه ولا نقع في الزلل إن شاء الله. نعم. أصلا في الإيمان بالقدر قوله يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر. الفرقة الناجية من هي؟ هي أهل السنة والجماعة الذين سلموا من الفتن، سلموا من المرض، سلموا من الشبهات، سلموا من الشك والريب. هذه الفرقة الناجية المتبعة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وكلها في النار يعني تستحق دخول النار، فمنها من هو كافر وخالد مخلد في النار، ومنها ما هو مبتدع لا يدوم بقاؤه في النار، يخرج منها لكن مقل ومستكثر. ومنها الفرقة الناجية الذين يسلمون من النار ولا يمرون عليها ولا ينالون من حرها شيء. وتؤمنون وتعمل الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. بالقدر خيره وشره. انتبه. بالقدر خيره وشره. القدر فيه خير وفيه شر، وذلك أن القدر يتكون مما أجراه الله جل وعلا، ومن والمقدور الذي أوجد أوجد. المقدور فيه خير وفيه شر، والقدر قدره الله جل وعلا لحكمه. نعم. قوله الشر. قوله: الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، سبق تعريفها والكلام عنها في أول الكتاب. وقوله بالقدر خيره وشره: القدر في اللغة معنى التقدير، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. القدر بمعنى التقدير، يعني أن الله قدر هذه الأشياء، قدر أن هذا يوجد في كذا في زمن كذا ويموت في كذا، قدر أنه يمرض، قدر أنه يتألم، قدر أنه ينال وظيفة، قدر قدر أنه يفتقر، قدر أنه يغتني. القدر ما قدره الله جل وعلا لعبده أزلا، هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم. القضاء في اللغة الحكم، قاضي حاكم، حكم بكذا قضى بكذا، يعني حكم به. ولهذا نقول إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا ومترادفان إن تفرقا. على حد قول العلماء هما كلمتان، إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا. انتبه، هذه العبارة مهمة. في بعض الأشياء كثيرة في اللغة إذا ذكر معا صار لكل واحد معنى، وإذا ذكر أحدهما اشتمل الأول والثاني، اشتملهما معا. فمثلا هذا مسكين وهذا فقير، إذا قيل مسكين وفقير فمعناه أنهم مختلفون، المسكين غير الفقير والفقير غير المسكين. وإذا قيل هذا للمساكين ألا تعطي منه الفقراء؟ تعطى منه الفقراء. إذا قيل هذا للفقراء ألا تعطى منه المساكين؟ إذا قيل هذا فقير وهذا مسكين لا بد أن يختلفون. القضاء والقدر، إذا قيل هذا قضاء الله فهو قضاؤه وقدره، وإذا قيل هذا قضاء الله وقدره فالقضاء شيء والقدر شيء آخر. القضاء والقدر، القدر ما قدره الله أزلا، والقضاء ما قضى به حالا وانتظم بذلك. فالكلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اتفقتا، فمعناهما واحد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء شيء والمساكين شيء آخر، لأن ذكرهما جل وعلا معا. فلذا قال العلماء: الفقير من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين يجد نصف الكفاية فأكثر ولا يجد الكفاية. ولهذا قال الله جل وعلا: كانت لمساكين يعملون في البحر. المساكين عندهم سفينة، السفينة فيها خير، هم فقراء، ليسوا فقراء إنما مساكين، يعني عندهم سفينة يملكونها، عندهم شيء. أما الفقير ما عنده شيء. وإذا قيل هذا للفقراء فيجوز أن تعطي منه المساكين، وإذا قيل هذا للمساكين فيجوز أن تعطي منه للفقراء. نعم، رد هذا الكلام. ولهذا نقول إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا ومترادفان إن تفرقا. على حد قول العلماء هما كلمتان، إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل، أن يكون أزل. ما قدره الله في الأزل يعني في القدم، قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا الأزل يعني القديم، القدم. ما قدره الله أزلا، لما خلق القلم قبل أن يخلق السماوات والأرض وما عليها ب50,000 سنة، خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ما اكتب يا ربي؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. فلا هذا جعل الله جل وعلا فيه الروح والإدراك والمعرفة وجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. ولا يقال إنه شريك لله في علمه تعالى الله، وإنما الله جل وعلا هو الذي علمه وجعله يعلم هذا الشيء، كما قال تعالى: وعلم لآدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال: يا آدم أنبئهم بأسماء. من علم آدم؟ الله جل وعلا. وهكذا فالجماد والقلم والسماء والأرض والنار بالنسبة لله جل وعلا هي ذات عقل وروح. تعقل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قد يقول قائل: لما خاطب الله النار؟ قال: لأن كل شيء يعقل أمر الله، كل شيء، هم الآدمي أو الملائكة أو الجن فقط، لا، كل مخلوق يعقل عن الله جل وعلا أمره ونهيه. يا جبال أومي معه، سبحي معه، فسبحت انتجلت أمر الله. ما يقال أن الجبال حصى جمادات ما تفهم. قال الله جل وعلا: للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فلا يقال إن القلم علم شيئا بذاته، لا، ولا هو يقال كيف علم ما سيكون. هل هو شريك لله في علمه تعالى الله؟ لا، وإنما الله جل وعلا علمه فعلم. قال: اكتب. قال: ما اكتب يا ربي، ماذا اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. قدر الله جل وعلا أن يكون في خلقه كذا، يعني ما يحدث شيء الآن ولا قبل الآن ولا بعد الآن إلا شيء جرى به القدر. والقدر جرى به القدر، ما يجي شيء عفوي. وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه. قال سراقة بن مالك وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أنحن نسير في شيء منتهى منه أم مستأنف، يعني جديد؟ قال: لا، في شيء منتهى منه، مقدر ومقضي. قال بعضهم: إذن فيما العمل؟ لما نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة، والعياذ بالله. نعم. وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه، في إيجاد أو إعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقا. التقدير في الأزل، والقضاء حالا، يعني ما يقضيه الله تعالى، ما يجده جل وعلا الآن. هذا الإيجاد يسمى قضاء، وذاك قدر، قدر الله هذا فقضى به وجود في هذا الزمن. فإن قال قائل: متى قلنا أن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو عدم أو عدم أو تغيير، وإن القدر سابق عليه إذا اجتمع، فإن هذا يعارض قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. مأمورا. قال وخلق كل شيء فقدره. خلقه فقدره. يقول القدر قبل. كيف يكون خلقه وقدره؟ لو قال وقدره ثم خلقه مثلا، يقول لا يا اخي انت بلي جواب. فان هذه الايه ظاهرها ان التقدير بعد الخلق. فالجواب على ذلك من احد الوجهين، اما ان نقول ان هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي. الترتيب الذكري يعني ذكر هذا اول ثم ذكر هذا ثاني، وليس من الترتيب المعنوي ان هذا بعد هذا، ان الاخير يكون من قبل الاول. يجوز هذا فيسمى هذا الترتيب الذكري، ترتيب في الذكر. إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، وإنما قدم الخلق إلى التقدير لتتناسب رؤوس الآيات. ألم تر أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هارون على كل شيء فقدره تقديرا. يقول إن هذا الترتيب ترتيب لا، ليس الترتيب إن هذا الواقع الخلق ثم التقدير، وإنما التقدير أولا ثم الخلق ثانيا، وهذا يسمى ترتيب في الذكر لا بالحقيقة. إما أن نقول إن هذا من باب الترتيب الذكري المعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات. لتتناسب رؤوس الآيات. خلق كل شيء فقدره تقديرا. مثل آمنا برب هارون وموسى. موسى أفضل من هارون عليهما الصلاة والسلام، وقدم هارون لأجل تناسب الآيات. ما قال إن آمنا برب موسى وهارون، إن آمنا برب موسى برب هارون وموسى. ترتيب ذكري، قدم هارون على موسى في الذكر ترتيب ذكري لا ترتيب معنوي على حسب الفضل. ألم تر أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هارون عليه في سورة طه بقوله تعالى عن السحرة فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة. أو نقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلقه على قدر معين، كقوله تعالى الذي خلق فسوى، فيكون التقدير بمعنى التسوية. وهذا المعنى أقرب من الأول، لأنه يطابق تماما لقوله تعالى الذي خلق فسوى، فلا إشكال. والإيمان يقول إن التقدير بمعنى التسوية، سوى الشيء أي خلقه على قدر معين، على قدر معين خلق فسوى، سوى هذا الخلق على هذه الصفة التي يريدها سبحانه وتعالى، يكون بمعنى التسوية، أنه سواه وخلقه. فالإيمان بالقدر واجب، ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل حين قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وللإيمان بالقدر فوائد منها، وللإيمان بالقدر فوائد عددها رحمه الله 7 فوائد، ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. اللي عنده شرح العقيدة الواسطية هذا يحضره معه في الدرس القادم إن شاء الله.